فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه، مجتنبا لما يضره. فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم. فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين، وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم. وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس. والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس في جميع ما يأتيه ويذره. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله الله. شو بعد؟ أحسن. والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس في جميع ما يأتيه ويذره. فإنه بين أمور لا ينفك عنها، أحدها إله الله. الله المهم الجملة الأخيرة، إن العبد مفتقر إلى هداية الله، هدايته العلمية وهدايته التوفيقية، هداية الإرشاد والبيان وهداية التوفيق، لا ينفك عن الحاجة إلى الهدايتين في كل أموره فيما يأتي ويذر. فبهداية الدلالة والإرشاد يحصل له العلم، وبهداية التوفيق يحصل له العمل بالحق الذي عرفه. في جميع أموره، وهذا معنى يبين أن الإنسان يعني ليست يعني لا يحصل بمجرد يكون الإنسان مسلم ويعرف أنه يصير مهدي مطلقا، لا، هناك أمور يحتاج إلى هداية الله فيها. فكم يجهل العبد مما ينبغي له العلم به، وكم يقصر فيما ينبغي للعبد أن يقوم به، فهو في حاجة إلى هداية الله، إلى الهداية بنوعيها في جميع أموره. إلى هنا يا عمر. أحسن الله عليكم.